الطفل الرضيع لتقبيل الحشد المذكر المؤنث المساعدة لكي يكون صحيحا لكي يكون خاطئا تمني آسف الباقة الهدية الأحمق مثل الشخص المجنون نصيحة الجار للفهم الحب للعشق للكراهية.